كيف يرد على المشبهة القائلين لا يعقل موجود إلا في مكان؟ اعلم أنه ليس من شرط الوجود التحيز في المكان والجهة. أليس الله كان موجودا قبل المكان والجهات وكل ما سواه بشهادة حديث البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره؟ فالمكان والجهات غير الله، فإذا صح وجوده تعالى قبل المكان والجهات بلا مكان ولا جهة، فكيف يستحيل على زعم هؤلاء وجوده تعالى بلا مكان ولا جهة بعد خلق المكان والجهات؟ ومصيبة هؤلاء المشبهة أنهم قاسوا الخالق على المخلوق فضلوا والعياذ بالله.